اعمل ثلاث اسهم واقول الهمزه اصليه مزيده للتانيث منقلبه عن اصل، اصليه تبقى كما هي مزيده للتانيث تقلب واو، يبقى خدت كام حاله؟ حالتين، واحده هنا وواحده هنا. لما اجي اجيب بقى ايه منقلب عن اصل او ياخد الحالتين دول حاططهم فيها يبقى سماء. حتى لما اجي اجمع سماء نفس القصه، اقول ايه؟ سماء ا وسماء و، صح؟ لله ما في السماوات، فتجمع على سماوات وسماءات، خلاص؟ يقول دلوقتي يا جماعه لما اجي اقول لك كده اهو كيفيه تثنيف الممدود، تقول لي سهله خالص، هبص لمين واسب الايه؟ هسب لمين يعني خالد؟ للهمزه برضه، ماشي؟ طيب سبلت للهمزه اصليه، اصلي يبقى خليها زي ما هي، منقلبه عن اصل اقلبها واو، مزيده او منقلبه عن اصل ياء او واو تبقى او تخلب واو، خلاص؟ هنا بيقول لي ايه؟ الهرمان بناءان وبين معكوفتين اي بين قوسين بناوان رد صولة الدهر، تبار العداءان او العداوان. يبقى يقول لي ان ووان ليه اتسنت على هذا الشكل؟ اقول له عشان الهمزه منقلب عن ايه؟ عن اصل. اللي قال ان هي اصلها ياء او واو، يبقى اذا كانت منقلبه عن ياء او واو بقيت همزه او قلبت واو، يبقى لو ياء تبقى كما هي او واو، خلاص شباب؟ ما يلحق بالمثنى من الالفاظ ما ليس مثنى ولكنه جاء على صوره المثنى، يعني اقول مثلا كلمه اثنان، هو ايه الفرق بين محمدان واثنان؟ محمدان مفردها ايه؟ محمد، يبقى لها مفرد من جنسها، اما الملحق ملوش مفرد من جنسه. اثنان مفردها ايه؟ واحد، فكلمة اثنان ملحق بالمثنى، ماشي؟ وشكل المثنى وبيعرب اعراب المثنى، بس مش مثنى اصلي، لا ده ملحق به، خلاص؟ طيب اثنان يا جماعة همزتها همزة وصل ولا قاطع؟ قاطع ولا وصل؟ ها قاطع. كم اسم عندي همزة همزة قاطع؟ عشرة. اثنان واثنتان وابن وابنة وامرأة وامرئ، عشان كده بشوف واحد مثلا كاتب رسالة يقول لك امرأة امرأة، كانوا كاتبين اعلان مرة مثلا عن مسلسل ولا فيلم يقول لك امرأة في زمن الحب، امرأة في زمن الحب، والعنوان كلمة امرأة تحتها همزة، خطأ، خدت بالك؟ يبقى كلمة ايه؟ اثنان واثنتان وابن وابنة واسم واست واست، ماشي؟ وأيم الله وابن، خلاص؟ يبقى ايه؟ اثنان واثنتان دول ماله ملحق بايه؟ اثنان قل ان يخطئ حازم ومستشير، حازم ومستشير. الاصل يا اخواننا ما الانسان يقدم على عمل يعمل ايه؟ يستشير ويستخير. لا خاب من استخار ولا ندم من استشار، ماشي؟ قرأت عن المقاومة البسيلة في فلسطين قصتين، قصتين منهم اثنتين او ثنتين، يبقى عندي اثنان واثنتان ده ملحق بالايه؟ بالمثنى. سنة كام يا شباب؟ ثالثة. عندي ملحق بالمثنى كلا وكلت، كلا وكلت، بس بشرط. ايه الشرط؟ يكون مضافين لضمير، اقول كلاهما او كلتاهما، اذا ملحق بالايه؟ بالمثنى. طيب انا هسال سؤال واللي يجاوبه للشباب بتوع ثالثه ثانوي دول اللي عندي هنا، خلاص؟ الطالبان كلاهما مجتهدان، الطالبان كلاهما مجتهد، عايز اعرف كلمه كلاهما. الطالبان كلاهما مجتهدان، الطالبان كلاهما مجتهد، ما